يلا بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناد شيخنا حفظه الله مساعد بن بشير بن علي حفظه الله والسامعين في هذا المجلس في تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، المجلس 89 لعام 40، في يوم 16 من ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف للهجرة، في قول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. وحملناهم في البر، أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، والبحر أيضا على السفن الكبار والصغار. ورزقناهم من الطيبات، أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، مما يصنعونه من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات نعم مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. قال عبد الرزاق: قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة: يا ربنا، إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتمتعون، ولم تعطنا ذلك فأعطناه في الآخرة. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه، وقد روي من وجه آخر متصل آخر متصلا. فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذريتي ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا لا يفرح به، يعني حديث الراوي فيه يعني كذاب. نعم. هذا المصيصي صلى الله عليه وسلم يعني يروي حديثا ويضعه على أهل العلم، ولذلك الحديث يعني موضوع أحسن الله إليك. آمين وياك. قال: وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي قال: حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق قال: سمعت عروة بن روين اللخمي قال: حدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالوا: ربنا، خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون، ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عمر بن سهل قال حدثنا عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم. قيل: يا رسول الله، ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر. وهذا حديث غريب جدا. عمر بن عمر سهل، عمر عندي عمر بن سهل. عندك عمر بن سهل، نعم. قالوا قال في الحاء، أظن الصحيح قال عمر بن سهل. أيوة، أنت عندك هنا في النسخة. أي نعم. الصواب معمر. والله شوف، وقال في الطبراني. لا لا، هو ابن كثير قال في الطبراني في الأول، وقال الطبراني وحدثه. هو الطبراني الكبير، وعلى أي حال حديث ضعيف، زي ما استغرب الحافظ ابن كثير، حديث غريب جدا، يعني ضعيف جدا، وفيه هذا بيد الله ابن تمام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد وقتادة: أي بنبيهم، وهذا كقوله تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيه من التشريع. واختاره ابن جرير وروى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: يكتبهم كتبهم، مشكلة؟ نعم، قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون أراد هذا، وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم. وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك، وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلنا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل قوم بمن يأتمون به، أهل الإيمان تموا بالأنبياء وأهل عليهم السلام، أهل الكفر تموا بأئمتهم كما قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفي الصحيحين: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع ويتبع من كان يعبد طواغيت الحديث. طواغيت التواقيت. نعم. نعم. قال وهذا لا ينفي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله، هذا لا ينفي. نعم وهذا لا ينافي وهذا لا ينفي. نعم نعم قال وهذا لا ينفي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا عليها بأعمالها، كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم كده. عند كذا أي ويحتمل، ولكن المراد ها هنا بالإمام، ها هنا الإمام هو كتاب الأعمال. قال أي كل أي كل قوم بمن ائتموا به، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام. ولهذا قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. نعم تلفاز. ما عندك؟ لا لا بزيادة. أيوة يكون ماشي. قال ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن ائتموا به، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام، وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم كما قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفي الصحيحين لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث، ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته. نعم كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى أن قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال وقوله ولا يظلمون فتيلا، قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة، وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا في هذا فقال حدثنا محمد بن معمر ومحمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد في جسمه يمد له نعم ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ تتلألأ نعم تاج من لؤلؤة تتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا، وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. ثم قال البزار لا يروى إلا من هذا الوجه، وقوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ابن عباس ومجاهد نعم قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد ومن كان في هذه أي في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى أي كذلك يكون، وأضل سبيلا أي وأضل منه كما قال في الدنيا عياذا بالله من ذلك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وعصمته وتثبيته وتثبيته نعم وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يكله. وين هذه؟ وأنه لا يكله. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قيل نزلت في اليهود إذ أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بسكن الشام بلاد الأنبياء وترك سكن المدينة، وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية وسكن المدينة بعد ذلك. وقيل إنها سكرة عليك قالها مجرورة لأنه شنو؟ الآية سكنتها يا مولانا عشان ما جيت على أول كان نعم. وسكن المدينة بعد ذلك، وقيل إنها نزلت بتبوك وفي صحته نظر. روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: يا أبا القاسم، إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. قال: فصدق ما قالوا، فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، إلى قوله تحويلا. فأمره الله تعالى بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث. وفي هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو تبوك عن قول اليهود، وإنما غزاها امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه، والله أعلم. ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن في 3 أمكنة: مكة والمدينة والشام. قال الوليد: يعني بيت المقدس. وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد، إنه بيت المقدس، والله أعلم. وقيل نزلت في كفار قريش هم بإخراج الرسول من بين أظفورهم، فتوعدهم الله بهذه الآية، وأنه لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظفورهم بعدما اشتد أذاهم له إلا 1.5 سنة، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم. صفاتهم ولا ذراريهم؟ عندك وسبى ضرريهم. ماشي. ولهذا قال ما يدر عليهم أو سراتهم السادة. قال سنة من قد أرسلنا قبلك. هذه الروايات التي ذكرها ما عندها علاقة يعني بالصحة الماضي، هذه في هذه الآية، الآية هذه شبيهة بآية الأنفال، يعني كادوا ليستفزونك، يعني شبيهة بها، يمكر بك الذين كفروا. أي نعم. أي نعم. أما هذا هذه الروايات كلها ضعيفة وفيها نكارة، والراجح أنها يعني غير مرفوعة، يعني غير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي خطأ يعني. نعم. ولأن الآيات مكية قديمة، وتبوك يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال ولهذا قال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم، يخرج الرسول من بين أظهرهم ويؤتيهم العذاب. يخرج الرسول من بين أظهرهم ويؤتيهم العذاب. ويؤتيهم ويأتيهم العذاب. قال ولولا أنه عليه الصلاة والسلام رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. ولهذا قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قيل لغروبها. قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد، وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر، وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد. وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة، واختاره ابن جرير. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير قال حدثنا عمرو بن قيس. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير قال حدثنا عمرو بن قيس عن ابن ابي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرج يا أبا بكر، فذاك حين دلكت الشمس. ثم هذا حين دلكت الشمس. ثم رواه عن سهل بن بكار عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس. فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وده من دلائل القرآن يعني إعجازه دلوك. نعم. ومن دلك كما قالوا أو ضحبة. أيوة. كلها يعني ممكن، ولذلك داخل فيه الصلاة الخمس يعني في هذه الطلعة يعني وغسق أقم الصلاة لدلوك الشمس وغسق الليل إلى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن لفظها الدلوك ذاتها في حد ذاتها يعني فيها إعجاز، يعني إعجاز يعني تنطوي فيها كل الصلوات، يكون ما بعدها تفسير، يعني ما بعدها تفسير، يعني ما هو زيادة، يعني تفسير بيان يعني الآية هذه آية الدلوك. نعم، نعم. إذا كثير من المفردات القرآنية فيها ما فيها من المعاني الواسعة، المعاني الواسعة. نعم، صلى الله عليك. قال وهو نعم لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، وأخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الإمام أحمد حدثنا أصوات قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة ثلاثتهم عن عبيد بن أصباط بن محمد عن أبيه به، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجتمع الحرسان يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء، وكان وكذا ويقيم من الإقامة. نعم، من الحراس ذاته. نعم، ويقيم هؤلاء. وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية. وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا من حديث الليث بن سعد عن زيادة عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطه، من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطي، من يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. فذلك قول الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله وملائكة الليل وملائكة النهار. فإنه تفرد به زيادة، وله بهذا حديث في سنن أبي داود. وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال صلاة الليل. ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم. قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو المعروف في لغة العرب. وكذا ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مبسوط في موضعه ولله الحمد والمنة. وقال الحسن البصري وما كان بعد العشاء ويحمل على ما بعد النوم، واختلف في معنى قوله نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة. رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه، قاله مجاهد، وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. قال: وقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. والنفل الشيء الزائد، نعم. وما يقال يعني يقال ان صلاة الليل كانت فرض كما جاء في سورة المزمل، ثم بعد ذلك يعني جعلها الله سبحانه وتعالى يعني مستحبة في حق المسلمين وواجبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا لما نزلت هذه الآية يعني أصبحت يعني مستحبة في حقه، يعني مستحبة في حق الأمة، يعني هكذا يعني يجمعون بين الآيات، وذلك يعني هو لما عائشة يعني ذكرته بأن الله غفر له، يعني قال: لا، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أفلا أكون عبدا شكورا. أما ذكره هنا يعني لا هذه ولا القيام من أجل يعني الذنوب، هذا ما هو صحيح، يعني لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم عليه نعمته وهداه صراطا مستقيما، لكن كونه يقول من أجل يعني الذنوب هذا ما هو صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: أفلا أكون عبدا شكورا، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه قد غفر له، ولذلك يعني تدرج، أو من باب يعني أنه يرى ذلك، يعني كلما تدرج يعني في درجة أو ارتفع في درجة ويرى يعني الدرجة التي قبلها يعني كأنها يعني دون ذلك، ولذلك يستغفر منها ويتوب، زي الغين الذي يكون على حديث مسلم، يعني هذا من هذا، يعني الله أعلم. كلام ابن الجوزي نحن نقول. نعم الجوزي، صح، جزاك الله خيرا. إن لله أقوال مدود سبب ما وقع، نعم. نعم، رأوا هذا المقام يعني مقام الاستغفار، نعم، إلى أن يصل ما يصل إليه، نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: ذكر من قال ذلك. قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياما، لا تكلم نفس إلا بإذنه، ينادى يا محمد فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت، فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى ثم رواه عن مندار عن مندار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق به. مندار ما ما ما ما مندار غير مصروف يعني عن مندار. نعم عن مندار عن عن غندر نعم عن غندر عن غندر مش غندر غندر عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن معمر والثوري عن أبي إسحاق به. وقال ابن عباس المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد وقاله الحسن البصري. وقال قتادة هو أول من تشق عنه الأرض وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفات لا يشركه فيها أحد وتشريفات لا يساويه فيها أحد وهو أول من تشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر وله اللواء الذي آدم فمن وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فكل يقول لست لها مش لست لست لها حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته وأولهم إجازة على الصراط بأمته وهو أول شفع. أول الأنبياء يقضى يعني هو قاتل يقضي. أيوة هو القاضي أصلا هو الله سبحانه وتعالى يعني هو يشفع ليقضى يعني بين أمته. نعم وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته وأولهم إجازة على الصراط بأمته وهو أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم وفي حديث الصوري أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة في العصاة تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص ولله الحمد والمنة. ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود بالله المستعان. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم ابن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يعبرون يوم القيامة جثة. الناس يصيرون جثا. نعم. قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. ورواه حمزة ذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. نعم نعم. ورواه حمزة ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث قال الحكم. نعم ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم عليه السلام فيقول لست صاحب ذلك ثم بموسى عليه السلام فيقول كذلك، ثم محمد فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. وهكذا رواه البخاري في الزكاة عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد به، وزاد: فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. قال البخاري: وحدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أحمده أهل الجمع كلهم. نعم كلهم. قال البخاري: وحدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، انفرد به دون مسلم. قال حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي ابن أبي ابن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم نعم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل به. وقد قدمنا في حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن على 7 أحرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره: فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت 3 ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم. حتى إبراهيم عليه السلام. وبه قال أحد وقال حد قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل إن شيء. الله المؤمنون ولا المؤمنين أصلا؟ وكأن النسخة الصحيحة: يجتمع المؤمنون. يعني يجمع بناء على علم اسماء فاعل. عندك كده؟ يجمع المؤمنون. يجتمع المؤمنون يوم القيامة. أقرأ. له ما هو صحيح هذا ضعيف جدا يعني. وحتى الذي ذكره من قبل صاحب البزار الثاني هذا قال يعني لم نروه إلا فلان، وما عند الترمذي يعني في كثير من الأحيان أصحاب الكتب المتأخرة أو دون الكتب الصحيحة والصحيحين والسنن، نجد يعني بعض الناس يعني الطبراني الموصلي البزار يقول لم يروه إلا فلان وفلان إلا عن فلان، ويكون الحديث في بعض الأحيان يعني معروف. فهذا كذلك يعني من عدم الضبط الشديد يعني، أو عدم البحث الشديد يعني، خاصة الذين يصححون يعني وينقلون هذا. قد يكون الشيخ يعني ما عنده ما رواه إلا فلان عن فلان، مثل حتى في صحيح البخاري يعني في هذا الزكاة الفطري يعني ذكر المسلمين قالوا انفرد بها يعني مالك، وهو ما انفرد بها مالك، إنما معه جماعة يعني، هذا معه عبيد الله بن عمر. نعم وآخرون فلذلك يعني الإنسان لا بد يعني أن يتبين، ولا بد يعني أن يتحقق، ولا بد يعني أن ينظر نظر يعني ساقط يعني في الروايات، إذا فاتت عليهم يعني هو يعني يبينها يعني، ويكون يعني مجرد إنسان يعني آلة ولا عالة، يعني لا يقدم ولا يؤخر، يعني ينقل ويقرأ من غير يعني معرفة، هذا يعني يكون مثل المسجلات التي تسجل يعني. فانتباه لهذه الأشياء لا بد منها يعني. وكذلك يعني ما كل يعني شيء يعني يتكلم عليه يعني، بعض المرات يترك لحسب يعني ذهن السامع أو القارئ أو الطلاب، يعني يفهمون ذلك يعني بكثرة ما مر عليهم. هذه يعني أشياء لا بد منها، كما نبه عليها يعني أخونا الشيخ كباسي. نعم. السلام عليكم. أؤمن وياكم. نعم. قال يجمع، قال نعم. يجتمع المؤمنون. يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسيد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب، فيستحي ربه عز وجل من ذلك ويقول ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئة سؤاله ربه عز وجل ما ليس له بعلم. خطيئته أحسن. ويذكر خطيئته سؤاله ربه عز وجل، مشكلة حتكون نعم، ما ليس له به علم، فيستحيي ربه من ذلك. ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله تعالى وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس، فيستحي ربه عز وجل من ذلك. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول أنت ما عندك عبد الله؟ عندي عبد بالضم لا لا عيسى عبد الله كيف يعني؟ نعم. نعم. عبد الله ورسوله وكلمته كلها مضمومة، ما عارف أعمل أنا. عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. لا رسوله. نعم. عيسى وهو يعني. أي ممكن. نعم. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون قال الحسن هذا الحرف، فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين، قال أنس حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، قال ثم يقول ارفع محمد قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه، فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يدعني نعم على الماضي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. مضبوطة. ما مضبوطة كذا، لكن بس باعتبار أنه صواب. كيف يا مولانا؟ هي معطوفة على ما قبلها الأولى التي قرأتها. طيب، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه ثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت أو خرجت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع يا محمد قل يعني تسمع مش قل تسمع وسل تعطى أو قل يسمع عندي أنا قل يسمع نعم وسل تعطى نعم واشفع تشفع نعم. قال فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قال ثم أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن، قال فحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد به، وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان. أخرجاه في الصحيح. نعم. أو أخرجاه في الصحيحين. نعم. أخرجاه في الصحيح يعني يشمل الاثنين يعني. نعم. نعم. قال أخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد به. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بطوله. حياك الله. بسم الله يا كريم أحسن الله إليكم ونفع بكم. بسم الله الرحمن الرحيم بسندك المتصل حفظك الله تعالى بارك فيك إلى الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير القرآن العظيم حديث أبي ولا من؟ نفسه حدثنا يونس أي يونس قال وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط نبي الله صلى الله عليه وسلم أيه إيه قال إني لقائم قال أي نعم صلى الله عليه قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال هذه الأنبياء وقد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيغشاه الموت، فقال انتظر حتى أرجع إليك انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن يذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا، فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت، حتى أعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. قال حديث بريدة رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو إسرائيل عن الحارث بن حصيرة عن ابن بريدة عن أبيه أنه دخل على معاوية رضي الله عنه فإذا رجل يتكلم، فقال بريدة يا معاوية إذن لي في الكلام، فقال نعم، وهو يرى أنه سيتكلم بمثل ما قال الآخر. فقال بريدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومذرة. قال: فترجوها أنت يا معاوية، ولا يرجوها علي رضي الله عنه. قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود. في حديث معاوية هذا فيه كلام، يعني هذا فيه كلام الحارث بن حصيرة، هذا الذي أشكل فيه أنه يعني يسكت يعني طويلا، ولا يسكت إلا على أمر عظيم. نعم، طبعا هو من الشيعة، الشيعة الأولى، يعني إن كان هي أهوى من الشيعة الآخر، هذه الذي جاء يعني آخرا. فلذلك يعني الحديث يعني فيه كلام، يعني دي برضو علق على أبي إسرائيل أبو إسرائيل، لكن هو الآن يعني هذا حارس أظهر. أولى، يعني أولى الحارس هذا من أبو إسرائيل، يعني أبو إسرائيل صحيح إنه هو ضعيف، لكن هذا أشبه بالهالك. نعم نعم. قال حديث ابن مسعود، قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء ابن مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد. قال: وذكر الضيف غير أنها كانت وأدت في الجاهلية. فقال: أمكما في النار. قال: فأدبروا والسوء يرى في فأدبرا واسمع صلى الله عليه وسلم نعم فأدبرا والسوء يرى في وجوههما، فأمر بهما فردا فرجعا والسرور يرى في وجوههما، رجاء أن يكون قد حدث شيء. فقال: أمي مع أمك مع أمكما. فقال رجل من المنافقين: وما يغني هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبه. أيوة دي بالإفراط. ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من الأنصار: ولم أرى رجلا قط أكثر سؤالا منه: يا رسول الله، هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه. فقال: ما شاء الله ربي، أما أطعمني فيه وإني وما أطمع وما أطمعني فيه والله تصحيفة قبيحة استغفر الله وما أطمعني فيه وإني لا أقوم المقام المحمود يوم القيامة. فقال الأنصاري: يا رسول الله، وما ذاك المقام المحمود؟ قال: ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلا، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. كده إبراهيم عندكم؟ لا، أول من يكسى إبراهيم مش كده هي؟ إبراهيم يعني ما أعرف مشكلة كده إبراهيم، النسخة دي فيها بعض المشاكل. من يكسى إبراهيم عليه السلام؟ من غير تشكيل كان أحسن لهم. نعم، كانت حسنة ما كان صاحبها موجودا. نعم. مسافرة ساءت معنا. فيقول: اكسو خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش، ثم أوتي بكسوتي كده بكسوتي ثم أوتي بكسوة أيوة مكتوبة كده ممكن ثم أوتي بكسوتي أو بكسوتي فألبسها، ثم أوتى بكسوتي فألبسها كذا. نعم. فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد، فيغبطني فيه الأولون والآخرون. قال: ويفتح لهم نهر من الكوثر إلى الحوض. فقال المنافقون: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاله المسك ورضراده التوم. كذا؟ نعم. ها؟ ما التوم يعني؟ اللؤلؤ. انت عندك شمول، انا حاله المسك واضراضه التوم. ها؟ كيف هذا؟ والله حاجة عجيبة. اي والله راجع المصنف يكون اللؤلؤ احسن يعني. نعم والأضراض هو اللؤلؤ. نعم. أعلم من فضل الله سعيد زيد خضر. التوم في ال يعني ما التوم المعلومة هذا ذاك التوم. أيوة ذاك التوم. دي سودانية التوم دي؟ التوم دي سودانية؟ سودانية هذه هي نعم. أي نعم هذه يطيب. نعم ورد راضه التوم. التوم دي ما عندها وجه يا مولانا؟ ها؟ ما عندها وجه في قولنا هذا؟ التوم التوم التوم هنا معنى الثوم. هذا جزء من البصل هذا. لكن هذا بخلاف هذه يعني. يعني قصدي يعني المنطوقه دي خطا؟ عاميه نقول الثوم. ما هي معنى اخر يعني. معنى محرفه يعني. ايوه. قال المنافق لم أسمعك اليوم فإنه قلما جرى ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له نبتة. فقال الأنصاري يا رسول الله هل له نبت؟ فقال نعم قضبان الذهب. قال المنافق لم أسمعك اليوم فإنه قلما ينبت قضيب إلا أورق وإلا كان له ثمر. فقال الأنصاري يا رسول الله هل له ثمرة؟ قال نعم ألوان الجوهر وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعده ومن حرمه لم يرو بعده. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء عن عبد الله رضي الله عنه قال ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل ثم يقوم إبراهيم خليل الله ثم يقوم عيسى وموسى. قال أبو الزعراء لا أدري أيهما. قال ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم رابعا فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع وهو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أو أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. قال حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه وانظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك عن يميني مثل ذلك عن شمالي مثل ذلك. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. المفروض تكون ذريتهم صح؟ مشكولة كده مش كده يا مولانا؟ سلام الله إليك. تسعى بين أيديهم ذريتهم مش؟ أنتم عند ذريتهم. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح عليه السلام فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. فذكر كذباته: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه، لا ترى ما قد بلغنا. فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح علي بي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه، وشيئا لم يفتح كده في وشيئا الواو دي فيه كلها ما فيه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبله، حسن الثناء عليه. أثبت ولا أضرب عليها ولا أعمل شنو؟ حسن الثناء عليه. عندي حسن الثناء عليه وشيء لم يفتحه على أحد قبلي. فهذه ما أظنها في صحيح، يكون عند أحد. مشاء؟ نعم. أقرأها. شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، من الباب الأيمن، أي الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. صح كلامك، هو لكما. أحسن الله إليكم. عندنا الاثنين كما. نعم. لكن لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أو كما بين مكة وبصرى. قال: أخرجاه في الصحيحين. ما في عندكم فين انتو؟ ما عندي. ما عندك انت. شيئا ما في. نفسي. نعم. سمح لي يعني. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثنا أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها فقال: هي الشفاعة. ورواه الإمام أحمد عن وكيع ومحمد بن عبيد عن داود عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم، حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها. فأقول: أي ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي. فيقول الله عز وجل: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: فهو المقام المحمود. وهذا حديث مرسل. هو محمد معطوف على وكيع. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الإمام أحمد: حدثنا جرير عن قابوس أبي ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، وأراد الله قتال أهل مكة، فأمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال قتادة: وقل رب أدخلني مدخل صدق يعني صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أدخلني مدخل صدق يعني الموت، أخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال، والأول وصح وهو اختيار ابن جرير. وقوله تعالى: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس. أيوة. وعز فارس وليجعلنه له، وعز الروم وملك الروم وليجعلنه له. وقال قتادة فيها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، وسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، لولا ذلك لا غار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. وقال مجاهد: سلطانا نصيرا، حجة بينة. واختار ابن جرير قول الحسن وقتاده وهو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وفي الحديث: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد. وهذا هو الواقع. هذا أثر يعني. نعم. وقال أنه ينسب إلى عثمان. نعم. رضي الله تعالى عنه. نعم. والمعنى صحيح يعني. لذلك هو اختار كلام الحسن وقتادة. نعم. وهو الراجح كما قال ابن كثير رحمه الله. لأنه لا دين إلا بسلطان، ولا حياة بين الناس إلا بسلطان، وإلا كانت يعني فوضى وكان الهرج والمرج كما يقولون. نعم. ولذلك يعني من أول يعني حتى لما ذكر يعني في أظن في أول السورة: وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل. السلطان هو الإمام، هو يملك المقتول له يعني الولي للمقتول، يقتله بيده حتى يعني يشفي ما في قلبه من يعني سواء كان في حقد ولا أيوة. ذقان او يعني أي نوع من أنواع الحزن يعني. فهذا يعني بيد السلطان، بيد السلطان. نعم. قال وقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء شكل كذا يطعنها، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكذا رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به. وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما يعبدون من دون الله، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت لوجهها. فأكبت لوجهها. وقال: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل. القرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء لما في شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن. أيوة الله. كما قال تعالى، عبارة جليلة والله. أيوة الله. نعم. كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات في هذا كثيرة. قال قتادة في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله تعالى جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال يخبر تعالى عن نقص الإيمان من حيث هو. نقص الإنسان من حيث هو. يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو. نعم. نعم. لا لا لا. التصحيف في عيني وليس في الكتاب. نعم. يخبر تعالى عن نقص الإيمان بس. الإنسان. ذكرت جاتني سرحة كده مولانا. كان واحد خبرني لا حالتهم طلبة بيقروا في الجامعة الإسلامية بتاعت المدينة. كان قال بعد ما تنتهي من الدراسة ترجع البلد حتشتغل شنو؟ قال لي كلهم يعملوا على شاكلته. هذا نيتي. قال يعني هو افتكر العمل في الآية دي، قال كلهم يعملوا على شاكلته. سبحان الله. قال يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو: إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه، بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله تعالى وعبادته ونأى بجنبه. قال مجاهد: بعد عنا كذا. وهذا كقوله تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقوله: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا، أي قنط أن يعود، يحصله كذا عندكم، قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير. والله ما في عشان كذا، قنط أن يعود فيحصل له بعد ذلك خير. أحسن ما ثبته. نعم. قانطان يعود فيحصل له بعد ذلك خير، كما قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيته. وقال ابن زيد: دينه. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، انتظروا إن منتظرون. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا يخفى عليه خافية. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صوت عالي سماك يا مولانا؟ نعم. صوت عالي سماك؟ شوية أحسن الحمد لله. أجيف؟ لا أبرأ. ها؟ أبرأ كويس الآن. شفاكم الله وعافاكم. تتبادركم إن شاء الله. آمين. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب. قال: فظننت أنه يوحى إليه. فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. هم لماذا أرادوا سؤاله؟ يعني هم عندهم علم منها ولا عندهم علم منها؟ نعم. وبعضهم قال لا تسألوه بشيء تكرهونه يعني. يعني لا يأتيكم بخير يعني. وحتى في بعض الروايات في الأطراف قالوا يعني نحن يعني ما أوتينا من العلم إلا قليلا. هم كانوا يظنوا أنهم هم أعلم الناس. أيوة هم الناس. أيوة نعم صحيح. يعني هم الناس. الآية كأنها يعني مدنية أصلا يعني. نعم. ما مكية. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. قال: ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، اذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سالوه عن الروح فقال ما رابكم اليه، وقال بعضهم لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه، فقالوا سلوه فسالوه عن الروح، فامسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي الايه. وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الراي ان هذه الايه مدنيه، وانها انما نزلت حين ساله اليهود عن ذلك بالمدينه، مع ان السوره كلها مكيه. وقد يجاب عن هذا بأنها قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية. طيب يعني. نعم. ويسألونك عن الروح. قالوا إنها هي مدنية. لكن ما في مانع يعني. نعم. يأتي جبريل ويستدل له بهذه الآية. نعم. لأن هذا هو ظاهر الحديث يعني. نعم. أن جبريل جاء بهذه الآية. نعم. نعم. أنه استلبث قليلا. أي نعم. قال ولو أنها كانت موجودة لاستدل بها يعني. نعم صحيح. من قال بأنها ليست يعني مكية. نعم. وأنها صحيحة موجودة في السورة. لا لا لا تبادر الى ذهني ان هذه الايه يعني هم المقصودين يعني. نعم. نعم. قال ومما يدل على نزول هذه الايه بمكه ما قاله الامام احمد، حدثنا قتيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سلوه عن الروح، فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال وأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد روى ابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة قال سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقالوا أتزعم أننا لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال ما أوتيت من علم الله فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال نزلت بمكة وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا يا محمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ قال كلا قد عنيت. قالوا فإنك تتلو أن أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في علم الله قليل، وقد أتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم، فأنزل الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هنا على أقوال، أحدها أن المراد بالروح أرواح بني آدم. قال العوفي عن ابن عباس في قوله ويسألونك عن الروح الآية، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله، ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم يحر إليهم شيئا، فأتاه جبريل فقال له قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالوا من جاءك بهذا؟ قال جاءني به جبريل من عند الله. فقالوا والله ما قاله لك إلا فقالوا له والله ما قاله لك إلا عدو لنا فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه الآية. وقيل المراد بالروح ها هنا جبريل، قاله قتادة قال وكان ابن عباس يكتمه. وقيل لماذا يعني؟ ما في حاجة تدل على يعني صحة يعني كان ابن عباس يكتمه، ما في شيء. أي نعم، وأنا ابن عباس هو متأخر يعني، يعني كان متأخر يعني المجيء وجاء بعد إلى المدينة بعد فتح مكة. بعد فتح مكة نعم. نعم. السنة السابعة تقريبا الثامنة. الثامنة نعم. نعم الثامنة. قال وقيل المراد به ها هنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ويسألونك عن الروح يقول الروح ملك. وقال الطبراني وحدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا وهب الله بن رزق وهب الله وهب الله بن رزق نعم ها روق إننا وهب الله بن رزق ايوه رزق قال حدثنا وهب الله بن رزق ابو هريره كده ايوه قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عطاء في بعض النسخ قال ابو هريره هبيره هبيره قال حدثنا عطاء قال عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والارضين بلقمه واحده لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت. هذا حديث غريب بل منكر. لو قال الموضوع كان احسن يعني. والله. نعم. فقال ابو جعفر بن جرير حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو هزان يزيد بن سمره صاحب قيساريه. ابو هزان. ابو منو؟ هزان. حدثني ابو نمران. نمران يزيد بن سمرة ما في زول معي في هزان دي برايم ولا انا ولا هزان دي برايم ولا شو والله ما ادري هاي ما شاء الله نعم هو هزان بالله النسخ يعني غير كانها تصحفت في هزان الى نمران نمران هو يرى تصحيف يعني انه الرجل اسمه كذا نعم. قال عمن حدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في قوله ويسالونك عن الروح قال هو ملك من الملائكه له 70,000 وجه في كل وجه منها 70,000 لسان لكل لسان منها 70,000 لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها. يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وهذا أثر غريب عجيب والله أعلم. صدق صدق صدق صدق ابن كثير يا الله. وقال السهيلي روي عن علي أنه قال هو ملك له 100,000 رأس لكل رأس 100,000 وجه لكل وجه 100,000 فم في كل فم 100,000 لسان يسبح الله بلغات مختلفة. قال السهيلي وقيل المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم وقيل طائفة يرون الملائكة ولا تراهم فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم. وقوله قل الروح من أمر ربي كله تفسير يعني ما عنده معنى ولا عنده سند من الله ولا من رسوله. ما في ملائكة دون الملائكة حتى الملائكة لبني آدم أو جن دون الجن كما يقولون هذه كلها روايات أو حتى أنهم يقولون بأنه في الأرض السفلى يعني في جماعة من البشر يعني أبوهم آدم وليس بآدم سبحان الله نعم وفيه محمد وليس إبراهيم كإبراهيمكم وهكذا يعني هذه الروايات كلها مكذوبة وموضوعة وذكر أهل العلم يعني سابق حتى لا يغتر بها يعني من يغتر يقول بأن هذا الكون يعني فيه ما فيه من العوالم. فلذلك هذه الروايات لا أصل لها، وغالبا يعني يتبعها الكذابون. الكذابون هؤلاء يعني يخيل إليهم أنهم يأتون إلى الناس يعني بأشياء ما كانوا يعرفوا أهل الحديث. نعم. وكل شيء لا يعرفه أهل الحديث الأوائل ليس يعني بشيء، يعني ما هو معتبر. نعم. هم بس لعل بعض الآثار هذه يعني الذي غر الناس فيها تزويق السند كده، يعني زي بتاع آدم كآدمكم هذا وإبراهيم كإبراهيمكم، يعني جابوا لها أسانيد هي ظاهرة كده أشبه بأنها يعني قليل من الصواب أو قليل. أيوة. من الاستقامة والجادة. أيوة. لكن أهل العلم يعني بينوها بأنها هي معلولة ومدخولة، هي معلولة وأكاذيب يعني في النهاية. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافد. ها؟ أين أنت؟ الله. أيوة، جزاكم الله خيرا. ومما استأثر بعلمه دونكم. ومما استأثر بعلمه دونكم، أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم. ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة شرب منه بمنقاره، قال: فقال: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال سهيري: قال بعض الناس لم يجبهم عما سألوا لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل أجابهم وعول السهيري على أن المراد بقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من شرعه، أي فادخلوا فيه. وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة، إنما ينال من جهة الشرع، وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر، والله أعلم. ثم ذكر السهيري الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها أو غيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر. وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء قال: كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكتسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصا، وإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطارا أو خمرا، ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز. هذا لا يقال للنفس روح إلا وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تقول إليه. فحاصل ما نقول أن الروح هي أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي من وجه لا من كل وجه، فهي هي من وجه لا من كل وجه، وهذا معنى حسن، والله أعلم. قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سماه في كتاب سمعناه في الروح. وللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب الروح. أكثر النقل فيه من كتاب ابن منده. أو نقرأ الآية دي بسيطة دي؟ أيوة قصيرة. فيها تفسير كثير. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد بعضهم صحيح أي وقال بعضهم ما أدري قلت بعضهم أنا؟ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا اذكروا تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال ابن مسعود رضي الله عنه تطرق الناس ريح حمراء يعني في آخر الزمان من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك الآية ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم اتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوا ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له سبحانه وتعالى وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به فأنزل الله هذه الآية وفي هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة فالله أعلم وقوله ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا للحق وردا للصواب الله تعالى أعلم صلى الله إليكم ونفع بكم الله يجزيك خير لا يراه لا يراه لا يراه له كثير يعني من الأشياء التي يعني يقولها يعني أصحابه الذين قرأ عليهم لا يقول بها هذا يعني من يعني حسن تدبير الله له طبعا هو أصغر القوم تقريبا منذ سنة 72 ومن تيمية مات سنة 728 فعاش معهم هذه الفترة ثم إنه يعني تزوج ابنة الحافظ المزي كذلك المزي يعني ما عنده هذه الأشياء يعني حتى اتهموه بأنه والو أشعر يعني في آخر حياته لكن الله أعلم بصحة هذا يعني لأن الناس السبك قالوا لا يكون يعني إلا الناظر على الشافعية إلا أن يكون يعني أشعريا ولعلهم يعني قالوا هذا وقالوا يعني استكتبوه يعني كتابا بأنه هو أشعري لكن ما في شيء يعني يدل عليه يعني يعني ما في شيء ما في كتاب ما في أقاويل ما في آراء ما في يعني فتاوى يعني كلها يعني آراءه وفتاويه يعني كلها يعني على الصواب كما أنه ليس عنده هذه الأحاديث الضعيفة والمنكرة بس لا يعني ما عنده يعني اخوتنا من الحنابلة على الجميع الرحمة. آمين. أحسن الله إليكم ومنام.